لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إني آنست نارا لعلي قبس أو أجد على النار هدى. فلما تخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك فاخلع عن إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صدق الله العظيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اشدد به أزري وأشركه في أمري قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من لتصنع على عيني. إذ